الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ولازم أذكر دائما وأبدا أن برنامجنا سوى الجنة عشان نعرف أن الجنة قريبة والجنة سهل تدخلها، لكن دائما وأبدا خلي في بالك نقطة، الجنة تحتاج إلى ثمن. الجنة مش هتدخلها مجانا. أنت الآن لو احتاج تشتري رغيف خبز عشان تأكل، تحتاج أنك تروح السوق تدفع فلوس، تمشي الشارع، تقطع الشارع، توقف عند المخبز تدفع مال عشان تأخذ رغيف الخبز. لو جالس تشتري قميص لازم تجمع مال او تشتغل عشان تجيب فلوس وتروح على السوق وتبدا تفاصل ومش عارف ايش عشان تاخذ القميص. فالسؤال لازم كل واحد يساله نفسه، اذا كان رغيف الخبز ولبس القميص وشراء الخضره وحصول حبه فواكه تحتاج منك الى عمل وبذل من اجل الحصول عليها، فهل ستكون سلعه الله وهي الجنه مجانا؟ ابدا. الجنة مش أمنية، الجنة عمل، الجنة مال تدفعه مقابل الحصول على الجنة، وجهد يبذل مقابل الحصول على الجنة، لأن الجنة سلعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن سلعة الله غالية، بس مش مستحيلة. هي غالية، أيوة غالية، لكن مش مستحيلة، ولا هي صعبة، ولا هي بينك وبينها جدر وحيطان وبحار ومحيطات، أبدا. الجنة خطوة، لو اتخذت خطوتك صح وإنت في الدنيا راح يكون شعارك في الدنيا سوى الجنة، وندخل الجنة مع بعض فعلا سوى الجنة. حديثنا اليوم بتعلق في نقطة مهمة كل واحد بتعرض لها. احنا عشان نعيش بدنا مال، عشان نشتري، عشان ناكل، عشان نشرب، ندفع أجرة بيت او ندفع نفقات بيت، انت تحتاج الى مال. فالسؤال لازم تسأل نفسك، المال اللي بتحصل عليه ترى حلال ولا مال حرام؟ المال اللي بتحصل عليه ترى يرضي وجه الله ولا في شبهة؟ لازم تفكر فيه. انت عارف ليش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. يعني واحد أخذ فلوس بالحرام واشترى طعام وأكل وشرب، الطعام والشراب يتحول إلى دم وعظم وعصب ولحم وشحم. هذا المال الحرام الذي نبت منه الجسد تصلب في جهنم حتى يذوب المال الحرام. وشوف متى مال الحرام يذوب عشان تدخل بعدها الجنة. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. من اقتطع حق أخيه، من اقتطع شبرا من حق أخيه طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. المال الحرام عند الله عز وجل كل مال أخذته بغير وجه حق، مال اليتيم، الرشوة، السرقة، الظلم، استغلال المنصب، كل هذه مال حرام. وأوعى حد يضحك عليك ويقول لك فلان زلم ملحلح وبيعرف كيف يشتغل ودخل العمل تبعه، ولا الوظيفة كانت معه سيارة قديمة وهسه ما شاء الله عنده سيارات وعمارات. أوعى الناس تخذت بكلامها وتتجرع على المال الحرام. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، في يوم من الأيام يوضع أمام سيدنا عمر وعاءين صحنين، واحد في عسل وواحد في سمسم، وهذا زمان كان حلويات يعني يأكلها العظماء. وطريقة الأكل أنه بحط أصبعه على العسل وبعدين بحطه على السمسم ويأكل، هذه حلويات وأكل خصوصي. فوضعت بين يديه فقال: أكل المسلمين أكله؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، إنما هو طعام الأمراء. فقال: يا رافع، رافع اللي هو وزير الخزانة عنده، وزير المالية، يا رافع ارفعه، لا حاجة لنا بطعام نتنعم به في الدنيا ثم يكون علينا وبالا عند الله عز وجل. بحاسب نفسه على النفس، بحاسب نفسه على اللقمة، بحاسب نفسه على الطعام. أيوة، لأنه هو تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام، يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وإذا بالحسن أو الحسين يدخل إلى المسجد. فينزل النبي عليه الصلاة والسلام ويشق الصفوف حتى يصل إلى الحسن أو الحسين فيرفع على كتفه، طالع في النبي عليه الصلاة والسلام باتجاه المنبر، فينظر النبي في فم الطفل وإذا في ثمرة، فأدخل النبي إصبعه الشريف وقال له كش كش، يعني طلعها. أصحاب النبي سمعوا فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الطعام جوا المسجد، فقالوا يا رسول الله إنما هو طفل، خليه يفتمه يا رسول الله. ظنوا أن النبي بدوش حد يأكل في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن تكون من بيت مال المسلمين، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أنا خايف يكون المال بتم الولد مال حرام، أنا أخشى أشك، أنا مش متأكد، أيوة صح مش متأكد، بس أنا خايف يكون المال حرام، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وطلع التمر من ثم الولد الصغير، مع انه يا اخواني طفل وصغير، وما قالش هذا ابن بنت النبي واحنا من آل البيت واحنا سادة الأمة، ابدا، لانه كل هذا مش راح ينفع لك ولا راح ينفع لك عند الله عز وجل ان تأكل مال الناس. وتربوا اصحاب النبي من هذا الفعل الكريم الشريف. وصار النبي عليه الصلاة والسلام بعدها يلاحظ انه لما نصلي الفجر في واحد من اصحاب النبي بيصلي وعلى طول ركض بيطلع من الجانة، ولا بقعد ولا بيسبح ولا بيسلم على اللي جنبه بالمسجد، بيصلي الفجر وبيطلع ركض من باب الجامع. ولاحظ النبي الحكي هذا بدأ يتكرر، فقال عليه الصلاة والسلام ادعو لي فلانا، نادوا لي اياه، قال له تعال، انت لما تصلي الفجر تطلع بسرعة، ليش ما تقعد معنا وتسبح وتستغفر؟ فقال يا رسول الله، شوف الأثر، شوف الأمانة عند النبي كيف تربي أمناء. فقال يا رسول الله إن لجاري نخلة تطل على فناء بيتي، يعني هاي السور بيننا وهي النخلة طالعة، بس النخلة طالعة مايلة عوجة، وإن لجاري نخلة تطل على فناء بيتي، فإذا حركتها الرياح بالليل تساقطت منها تميرات في فناء بيتي، فأنا أرجع إلى بيتي فأجمع التمرات وألقيها في فناء جاري قبل أن يستيقظ أولادي فيأكلوا منها شيئا. يا رسول الله، إذا أنت بتحاسب الحسن ولا الحسين على تمرة، وإنت نبي الله ورسول الله وحبيب الله، وهذا آل بيتك وهذول أولاد فاطمة وعلي، إذا كان أولاد بنتك بتحاسبهم على تمرة، شو أحكي أنا؟ فأنا يا رسول الله برجع ركض وبجمع التمرات وبرميهم على فناء جاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ادعو لي جارك، نادي جارك. وجاء الجار وإذا به يهودي من يهود المدينة المنورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفاضل ويجادله تبيع النخلة، فقال لا، طبعا هو بيقدر يبيع بس ما دام النبي طالبها مش راح أبيعها. قال تبيع النخلة؟ قال لا. قال إذا تعطينا النخلة وأعطيك مكانها 10 نخلات؟ فقال لا. شوف هو تجاريا ربحان، بس الموضوع مش تجاري، الموضوع بدي أكثر كلمتك يا محمد بنظرة اليهودي. وصار لازم واحد يتدخل، وإذا برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا أحدثه، أنت يا رسول الله حنين وماخذ بالمنطق وبالهداوة، أنا بحكي معه يا رسول الله، ولازم يكون حوالين علماءنا ناس يعرف يحكم مع الناس الثانيين. فقال يا رسول الله أنا أحدثه، يا أخو القردة أتعرف مالي؟ قال أعرفه. قال فأي مالي أحب إليك؟ قال لك مال في منطقة اسمها بيرحاء فيها 52 نخلة، هي خير نخل المدينة. فقال تأخذها وتعطيه النخلة؟ فقال أفعل. الكلمة لو أردت أنك تعمل ميزان أنا خسران كصحابي، بس أبدا، أنا بدفع الدنيا كلها ولا كلمتك يا رسول الله تنزل على الأرض، أنا بدفع مالي وأحسن مالي كل نخلي، وبدفع كل جهدي ومالي ونفسي وروحي، بس كلمتك يا رسول الله ما تنزلش الأرض. فقال له خذ المال وأعطه النخلة. فقال هي لك. الفكرة أني حاسب نفسه على التمرة، ما تدخلش المال الحرام، اوعى يدخل بيتك وطعني أولادك وطعني زوجتك وتوكل انت مال حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون دخول الرجل النار في آخر الزمن على يد زوجته وأولاده. تعرفين ليش؟ يطلب لهم الحلال، يشتغل، عنده دخل وعنده راتب وعنده وظيفة، لكن الدخل محدود، لكن نفقات الدنيا كثير ودخله محدود. يطلب لهم الحلال فلا يكفيهم، فيطلب لهم الحرام. بدنا وبدنا وبدنا وبدنا والدخل مش مكفي، بيبدأ ياخذ رشوة وياخذ سرقة، وبيبدأ ياخذ من مال الحرام، وبيبدأ ياخذ من هون ومن هون عشان يكفيهم. يدخل الرجل النار في آخر الزمن على يد زوجته وأولاده، يطلب لهم الحلال فلا يكفيهم فيطلب لهم الحرام. لكن شوف تربية الإسلام، تربية الإسلام غير هيك. كان الرجل إذا أراد أن يخرج إلى عمله تقول لو جه زوجته عند الباب وهو طالع، زوجته توقف وتقول له اسمع، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ارجع وقل لنا اليوم ما لقيت الشغل، مننام جوعانين مش مشكلة، مننام هذيك الليلة بدون عشاء مش مشكلة، لكن اوعى تدخل علينا مال حرام، اوعى تجيب لنا فلوس حرام. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، شو تربية الإسلام. علشان هيك أنا بقول لازم كل واحد منا ينتبه، المال حلال لحرام. أنا بحكي كلام هذا لشبابنا ورجالنا وخواتنا الموظفات. أنا ما بيكون دوامي الساعة 8 بوصل الساعة 9، أنا سرقت ساعة، مش الساعة إلها قيمة مالية، أنا دخلت عليه مال حرام. ولما بيكون ترويحتي من دوامي الساعة 3 أو الساعة 5 وبروح قبل الدوام بساعة، أنا سرقت مال. هو صح أنا ما سرقتهوش مال نقدا، لكن هو دخل جيبي بمال حرام، هو دخل في رصيدي بمال حرام، هو دخل إلى أولادي، إلى قوت أولادي وقوت بيتي مال حرام. عشان هيك يا أخواني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن واحد من أسباب حجب الدعوة لما تدعي وتدعي وتدعي وتدعي وما فيش استجابة لأنه في مال حرام. أطب طعمتك تستجب دعوتك. لما جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، لو النبي عليه الصلاة والسلام بده يجعلها دعوة خاصة له كان قال يا رب اجعل فلان مستجاب الدعوة خلاص يكون مستجاب الدعوة. بس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا قاعدة للكل، أنا وإنت وليوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب طعمتك تستجب دعوتك، خلي مالك حلال الدعوة تكون مستجابة. رب أرشعة أغبر ذو طمرين يرفع يديه يقول يا رب يا رب ندعو. مش احنا قاعدين ندعي؟ مش ملاحظين يا اخواني ندعي وبندعي وبندعي واستجابة ما فيش؟ يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ اعرف دائما وابدا ان لبنة الحرام تحجب بينك وبين الله الدعاء. عشان هيك مهم جدا لو كنا بدنا نروح سوا على الجنة نطيب الطعمة ونطهر طعامنا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع اليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم سوا على الجنة، ونتكلم احنا في المال يجب ان يكون حلال، اوعى تشوف المال حرام. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، جاءه في يوم ايام مسك من البحرين. كان زمان البلدان والاقاليم الاسلاميه توزع الزكوات، فما زاد عن حاجتها تبعث به الى العاصمه. فاهل البحرين كانوا يبعثون بالثياب ويبعثون بالمسك ويبعثون بالادوات الطعام، يبعثون بها الى المدينه المنوره. وصل المسك عند سيدنا عمر رضي الله عنه، وأراد سيدنا عمر أن يقسم هذا المسك، يحتاج إلى مهارة. فكانت زوجة سيدنا عمر إنسان عاقلة وماهرة، فقالت يا أمير المؤمنين أنا أقسمه لك، أنا بعرف أقسم عندي خبرة. فقال لا والله لا تقسمينه. طب لماذا؟ ليش يا أمير المؤمنين؟ أنا بعرف أقسم لك إياه، أنا بآكل منه. فقال أمير المؤمنين عمر والله لا تقسمينه. لما؟ ليعلقن بأصابعك، وانت تقسمي في المسك راح يعلق في أصابعك الرائحة، فتمسحين بها جيدك، ف فأشم منك ما لم يشم المسلمون من زوجاتهم. يا سلام على أمانتك يا سيدنا عمر، لهالدرجة؟ أيوة لهالدرجة. خايف زوجته لما تجسم المسك يعلق شيء من رائحة المسك في إيديها وتروح ماسكة على رقبتها، فسيدنا عمر يشم رائحة مسك من عنق زوجته والمسلمون لم يشموا هذه الرائحة من زوجاتهم، فيحاسبه الله على ذلك. لهالدرجة؟ أيوة لهالدرجة. عشان هيك لما فتحنا الدنيا كان في عنا أمانة، عشان هيك لما فتحنا الدنيا وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يخوف الأباطرة والأكاسرة ويخوف ملوك الأرض الكفرة، لأنه كان عادل، لأنه كان ماشي بالسوية. لأنه يوم من الأيام دخل لبيته فشم رائحة لحم، فقال لزوجته: من أين لك هذا؟ وعلى فكرة مبدأ من أين لك هذا هي لازم يعرفها كويس، مبدأ الدول الآن بالطالب أن تطبق من أين لك هذا وتسأل، ومبدأ المحاسبة وكشف الذات. سيدنا عمر كان مطبقه حتى في بيته، فلما طبق في البيت جويت عينه يسأل اللي برا، فقال لزوجته: من أين لك هذا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت أختصر في كل يوم دانقا. أنا لازم أحكي شغلة، أنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راتبه في كل يوم درهم، كل يوم راتبه درهم. الدرهم ست أجزاء، كل جزء من الستة يسمى دانق. فكان زوجة أمير المؤمنين كل يوم تصرف 5 دوانق وتوفر دانق. فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت أختصر في كل يوم دانقا حتى اجتمع عندي ثمن لحم فاشتريت به لحما. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إذن كان يكفي عمر وآل عمر في كل يوم 5 دوانق. مدام كان يتوفر من الراتب، إذن الراتب كان فيه زيادة. يا رافع تعال، رافع وزير المالية، يا رافع احسن على أمير المؤمنين في كل يوم دانقا، واحمل هذا الطعام فتصدق به على فقراء المسلمين. احنا كان زايد من راتبنا كل يوم دانق. انا بحكي الكلام هذا لابناء اليوم، لموظفين اليوم التبعين المياومات والسفرات، تبعين اللي بياخذ من اموال المسلمين وبيعبي بيته، والمهم انا رصيدي يكبر، بس مش مشكله مين جاء ومين عطش واخذت من مال مين. يا رافع احسم على امير المؤمنين في كل يوم دانقا حتى يلقى الله عز وجل وهو نظيف. يا شباب ويا بنات، يا موظفين يا موظفات، يا معشر المسلمين، لو كنت فعلا بدك تدخل الجنة والروح كلنا سوا على الجنة ونلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تسأل نفسك سؤال: المال اللي باكله أنا وبوكله أولادي حلال ولا حرام؟ يا ترى الفلوس اللي بدخلها على بيتي بدفع فيها إنارة الكهرباء وثمن المي وثمن اللحم والخبز والرز وكل الطعام اللي باكله في البيت أنا، يا ترى مال حلال ولا مال حرام؟ يا ترى هذا المال سأحاسب عليه بين يدي الله عز وجل؟ أنا ظلمت، أنا قصرت في وظيفة، أنا إجاني مراجع عشان يأخذ معامل وقلت له تعالي على بكرة وأنا بقدر أمشي له هاليوم؟ يا ترى لما دخلت على وظيفتي أنا كنت قاعد بحل كلمات متقاطعة وبقرأ جريدة وباكل قهوة وبشرب قهوة وباكل قاعد والموظفين والمراجعين واقفين يستنوا فيه أخلص ولا لا؟ لو كنت بعمل هيك مالك حرام، لو قصرت في وظيفتك مالك حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بجمل له رغاء، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره برقاع تخفق، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة تيعر. انتوا فاهمين الحديث؟ كل واحد يسرق شيء في الدنيا يأتي يوم القيامة وحامله على ظهره. طب ليش؟ لأن الجزاء من جنس العمل. مش أنت سرقت المال خلسة وأخذت المال بدون ما حد يشوفك؟ مش أنت كنت موظف وأخذت صفت ورق معك، ما أخذت لك معون ورق ولا شوية ورق عشان الأولاد في البيت يخرش ويرسموا عليه؟ مش أنت كان عندك سيارة دولة وبنزين حساب الدولة وكنت تطلع تلف مشاوير بالسيارة؟ كل شيء انت بتاخده من مال الدولة ولا من المال العام ولا من شركة خاصة، ومن وظيفتك بغير وجه حق، مش اخذته خلسة؟ طب خد لك الجزاء يوم القيامة. تأتي يوم القيامة وانت حامل المال الحرام على ظهرك، وتخيل المال الحرام فضيحته يوم القيامة. عشان نشوف حديث النبي: لا يأتيني احدكم غدا يوم القيامة على ظهره بجمل وله رغاء. ليش رغاء؟ عشان اللي مش منتبه يشوف شايل على ظهره جمل، كان شارك جمل في الدنيا شايل على ظهره، والجمل بفرش عشان اللي مش شايف يشوف. برقاع تخفق، كان شارك ايام الدنيا قماش، طب القماش ما بيحكي، فالقماش بيطلع صوت وهو يخفق ويخفق ويخفق عشان الناس تنتبه عليه، ونقول فلان اللي سرق، عشان الجزاء يكون من جنس العمل. تخيل اللي سارق ورق، واللي سرق بنزين، واللي سرق كهرباء، واللي سرق ادوات، واللي سرق واللي سرق واللي سرق، راح يوم القيامه تيجي وانت حامل على ظهرك. طب ليش؟ عشان ترضي زوجتك، عشان ترضي ابنك، عشان تتوسع بالدنيا. ليش تحمل؟ طب ايش اعمل؟ انا على الجنة ولا على النار؟ لا انت هيك على النار. طب ايش اعمل؟ ابرئ الذمه، ابرئ ذمتك، شوف انت قديش استهلكت من مال عام ورجع بداله على نفس المكان. ابرئ ذمتك في الدنيا قبل الاخره، لو عاوز تكون سوا على الجنة برئ ذمتك في الدنيا، رجع المال لصاحبه، رجع المال للمؤسسة اللي انت كنت فيها. اوعى تطلع من مكتب اختارك البوسع باوي ويدفع فلوس. لازم تنتبه، لازم تنتبه على المال الحرام. اوعى تطعني اولادك مال حرام وتدخل باجسادهم مال حرام، وبكرة يوم القيامة تأتي يوم القيامة انت تسرق هذا المال ويكون وبال عليك بين يدي الله عز وجل. وانتبه، جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل درهم في الدنيا يعدل عند الله 4000 حسنة. كل درهم سعر الصرف ثابت، الدرهم في الدنيا 4000 حسنة. تخيل تأتي يوم القيامة، أنت كم 4000 حسنة عندك؟ أنت حسناتك كلها كم حسنة؟ عشان كل درهم بتأخذه تدفع مقابله 4000 حسنة، أنت راح تطلع خسران. عشان هيك بحكي لك يا من هسه، لو بدك تكون معنا سوا على الجنة، لو بدك تدخل الجنة معنا كلنا مع بعض وندخل على النبي عليه الصلاة والسلام، أبرئ ذمتك في الدنيا قبل الآخرة، أبرئ ذمتك من مال الناس، أبرئ ذمتك من مال الدولة، أبرئ ذمتك من مال الشركة اللي تشتغل فيها، أبرئ ذمتك من كل مال حرام دخل إلى جيبك، عشان تلقى الله عز وجل بجسد طاهر وثوب طاهر وعمل طاهر، وتدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. واوعى الناس يغروك ويقولوا لك اترك شيء لأولادك. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو على فراش الموت، بدي يموت لحظات بدي يموت، فناس من اللي قاعدين حواليه قالوا له: يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فلست أميرا للمؤمنين، لأني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. شوف يرفض ان يسمى امير المؤمنين وهو على فراش الموت. فقالوا له: يا امير المؤمنين. قال: لست بذاكم، لست بامير المؤمنين، ولكن قولوا يا عمر. فقال له احد الجالسين: يا عمر، اترك شيئا لاولادك. طب ما انت ميت وميت، وقع لك اخر توقيع بحياتك، وقع لك توقيع وملكهم بأراضي وأموال، تقدر تصرف، لسه في عندك صلاحية الصرف من خزينة الدولة، أصرف يا عمر، أترك شيئا لأولادك. شوف الجواب. فقال: والله لا أترك لهم شيئا، إن كانوا صالحين فسيغنيهم الله من فضله، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كانوا صالحين فسيغنيهم الله من فضله، وإن كانوا عاصين فوالله لا أترك لهم مالا يتقوون به على معصية الله وأحاسب عليه. شوف النظرة، إذا مؤمنين الرزق من الله، وإذا عاصين بصراحة حاسب عليهم. أوعى يكون هدفك في الدنيا أجمع وأجمع وأجمع من أي مكان، حلال ولا حرام، عشان أترك للأولاد شوية أراضي ولا شقق ولا عمارات ولا فلل ولا سيارات، وانت يا مسكين تتحاسب بكرة يوم القيامة. واوعي انت يا اختي وانت يا اخونا، اوعى تطلب من ابوك ولا من والدك ولا من والدتك هاتوا هاتوا هاتوا، انت عارف ابوك دخله محدود، فتبدأ تضغط عليه وتضغط عليه فتزل قدمه في النار عشان يرضيك. اوعى تقبل ان يكون رضاك او رضاكي عشان نمشي زي صاحباتنا ونمشي زي اصحابنا ونلبس زيهم ونصرف زيهم وموبايلاتنا تكون على احدث موبايل وخلوياتنا واجهزتنا وتلفزيوناتنا وبيوتنا. نطلب ونطلب ونطلب ويجي الاب المسكين اللي دخله محدود يبدأ يأخذ من مال الحرام عشان يرضيك. تخيل انت بترضى تأخذ مال حرام وابوك يدخل جهنم عشان اقول معي موبايل حلو ولا لابس لبسه حلو، وتدخل ابوك النار وتدخل زوجك النار وتدخل ابوك النار عشان انت تنبسط ويدخل ابوك جهنم. ابدا مش لازم نرضى بالحكي، لازم يكون شعارنا سوع الجنة ولو كنا فقراء، وسوع الجنة ولو كان الدخل محدود، وسوع الجنة ولو كان في ضيق في الدنيا عشان الفرج والسعة غدا عند الله عز وجل. لازم يظل شعارنا دائما سوع الجنة، ونحكي الحكي هذا في الدنيا عشان نعمل له، وبكرة يا رب كلنا نكون ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام ونكون كلنا سوع الجنة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.